إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع الفوائد التي تستفاد من بعض آيات القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: فجعلناها، أو قوله سبحانه وتعالى نعم، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. هذه الآية يستفيد منها المسلم موعظة بليغة وعبرة بما حصل لغيره، إن هذه الآية تحكي عن بني إسرائيل وما حصل منهم من التحايل عن أحكام الله سبحانه وتعالى، فيأخذ منها المسلم كما قلت هذه الموعظة البليغة وهذه العبرة بما حصل لغيره، فيكون حذرا أن يتحايل عن محارم الله سبحانه وتعالى. فالتحايل عما حرم الله عز وجل هذا حصل في بني إسرائيل، وهو أيضا حاصل في هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستتبع ما قبلها من الأمم، تتبعن سنن من كان قبلها. فهم تحايلوا في تحليل بعض المحرمات، فكذلك في هذه الأمة حاصل هذا. وانظر في أسواق الناس اليوم وفي معاملاتهم ستجد هذا التحايل، يتحايلون على الربا ويسمونه بغير اسمه، ويتحايلون على الرشوة ويسمونه بغير اسمه. هذه الآية في الحقيقة موعظة للإنسان حتى يحذر من التحايل، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك خصوصا، قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وكما قلت في أسواق الناس اليوم يحصل هذا، فيتحايلون على الربا بصور شتى ويسمونها بغير اسمها. ودائما نذكر بأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإذا كان ربا فهو ربا، سميه بعد ذلك ما شئت، وإن كانت رشوة فهي رشوة، سميها بعد ذلك ما شئت. فالمحرم محرم، والواجب على المسلم أن ينكف عنه. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال وتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله نكون من الجاهلين. قوله أن تذبحوا بقرة، فهذه الآية أخذ منها أهل العلم اتفاقا على أن الإبل تنحر وأن الغنم تذبح، واختلفوا في البقر، اختلفوا في البقر، فبعض العلماء قالوا تذبح وآخرون قالوا تنحر. وهذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على قول من قال إن البقرة تذبح، لأن الله عز وجل قال أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة. لذلك يقول ابن كثير عليه رحمة الله: والذبح أولى، والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من مذبحها. إذن القرآن قال أن تذبحوا بقرة، فأخذ من هذا أهل العلم أن الأقرب في هذا الخلاف هو أن نقول إن البقرة يعني يذبح ولا ينحر. ونقل ابن المنذر في كتابه الإشراف كلاما في هذه المسألة وهو قوله: وليس يختلف الناس أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم أنه مصيب. راح هذه الفائدة المهمة. قال: لا يختلف الناس أن من نحر الإبل وذبح البقر والغنم أنه مصيب، ولا أعلم أحدا كره أكل ما نحر مما يذبح أو ذبح مما ينحر. يعني لو نحرت الغنم أو البقر فهو صحيح، ولو ذبحت الجمل يعني الإبل فهو صحيح. لذلك قال: لا أعلم أحدا كره أكل ما نحر مما يذبح أو ذبح مما ينحر. قال: وكره مالك ذلك، وقد يكره المرء الشيء ولا يحرمه، خاصة عند السلف، فلفظ التحريم عندهم ليس أمرا هينا يطلقون هكذا. فإذا لم يكن عنده نص في المسألة فيقول: أنا أكره ذلك، أنا أكره ذلك. لماذا؟ لأنه ليس لديه نص في هذه المسألة. على كل حال، فإن العلماء كما قلت متفقون على أن الإبل تنحر وأن البقر والغنم تذبح، وأن الغنم تذبح، لكن اختلفوا في البقر. هناك من قال تذبح، هناك من قال تنحر، والذبح أولى اتباعا للنص الوارد في الحديث. لكن مع ذلك، لو نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فإن ذلك جائز، والله تعالى أعلم. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. هذه الآية وما قبلها من الآيات لما أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يذبحوا بقرة، فسألوا ما هي، ثم سألوا عن لونها، ثم سألوا أيضا وخصصوا السؤال، قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. المتأمل في هذه الآيات الواردة في بني إسرائيل وقصة البقرة يلاحظ تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عز وجل عليهم. ولو أنهم ذبحوا أي بقرة امتثالا لأمر الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأهم ذلك، ولكنهم تعنتوا في السؤال. ويؤكد هذا ما جاء في ختام الآية، يعني أنه لم يكن لهم غرض من هذه الأسئلة إلا التعنت، لم يكن لهم غرض في هذه الأسئلة إلا التعنت. لذلك قال سبحانه وتعالى: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. يدل هذا على أن أسئلتهم كانت للتعنت. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بعد كثرة الأسئلة المتكلفة ما هو إلا نوع من التعنت ونوع من التقوى الكاذبة. لماذا؟ لأن الأصل المؤمن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون سريع الاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل يقول في كتاب العليم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاستجابتك لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيه حياة لك يا عبد الله. فهذه الآية تفيد ماذا؟ تفيد المبادرة وسرعة الاستجابة لنداء الله عز وجل ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان الذي لا يستجيب لأمر الله ولا يستجيب لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في أول ما يأتيه، هذا يخشى عليه ألا يتمكن بعد ذلك من الاستجابة. يعني تجده يعلم أن هذا أمر الله لكن لا يستطيع أن يأتيه، يعلم أن هذا نهى الله عنه لكن لا يستطيع أن يجتنبه، لأنه أعرض في الأول ولم يبادر بالاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهو إذن لا يتمكن من الاستجابة. لماذا؟ أولا، إما أن يحول الله عز وجل بينه وبين قلبه كما دلت عليه هذه الآية، فقال سبحانه وتعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لعلكم تعقلون، فيحول الله سبحانه وتعالى بينه وبين قلبه، فلا يعقل ذلك الخطاب الموجه إليه من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وإما ألا يتمكن من استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالموت، والموت قد كتبه الله عز وجل على جميع الخلق، وجاءت سكرة الموت بالحق، كل نفس ذائقة الموت، فيموت قبل أن يستجيب لنداء الله عز وجل ونداء رسوله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يحل بقلبه الزيغ والفساد والعياذ بالله، وذلك بسبب تشرب قلبه بالفتن والمعاصي، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني بسبب الكسب المحرم وأفعاله المحرمة وإعراضه عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم يفسد هذا القلب ويزيغ، فلما زاغ أزاغ الله قلوبه. وإذا زاغ قلب الإنسان فإنه لا ينتفع بعد ذلك بأمر الله ولا بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في تركه الحق بعد وضوحه واستبانته لا يوفق إليه، يعلم أن هذا الحق لكن لا يستطيع أن يتبع، ويعلم أن هذا محرم وهو من المعاصي وهو يفعله ويأتيه. وهذا يصدق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذه الآية استدل بها أهل العلم على أن الإنسان إذا جاءه قول الله عز وجل وجاءه قول رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يبادر، إن كان أمرا أن يمتثله، وإن كان نهيا أن يجتنبه، وإن كان خبرا أن يصدقه، لأنه إن لم يفعل فإنه يخشى عليه ألا يوفق بعد ذلك إلى اتباع الحق، لأن بعض الناس يعرض عن الحق اتباعا لهواه، أو لأنه يرى أن ذلك يتعارض مع مصالحه، أو يتعارض مع مبادئ حزبه وطريقته إلى غير ذلك. فإذا لم يستجب لنداء الله ولا لنداء رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يخشى عليه بعد ذلك. فالشاهد من هذه الآية أن يحذر الإنسان من الأسئلة التي فيها تعنت، وأن يوقن العبد أن كل ما أمر الله عز وجل به فيه حياة له إن هو استجاب. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فكل ما أمر الله عز وجل به ففيه خير لك في امتثاله، وكل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ففيه خير لك إن أنت اجتنبته. فهذا هو الواجب على المسلم. وهذه الآية فذبحوها وما كادوا يفعلون التي ذكرناها استدل بها أهل العلم على صحة بيع السلم في الحيوان، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، لأن السلم يعني بيع السلم يعني من أهل العلم أظن أنهم المالكية أنهم يقولون يكون في الطعام فقط، ولكن الراجح أنه يكون في الطعام ويكون في غيره، وهذه الآية دليل على ذلك. إذن هذه بعض الآيات التي فيها فوائد نأخذها من كتاب الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.